أو تريدون دية أو تعفو، الأمر إليكم. فقالوا نأخذ الدية، نأخذ الدية وسلم. أين فالحاصل أن بقى حق المقتول عموم قوله تعالى ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ به مهانا إلا من تاب. عموم الآية تدل على أنه أن الله يتحمل حق المقتول، يتحمله ولا يبقى على القاتل شيء ما دام تاب. نعم أين آخر ثلاثة الحين. نعم رجعت المال لصاحبه، قد يكون بعض الناس يتكلم لمن ارجع المال لصاحبه. ايش؟ يتكلم الشخص او الشخص اللي اخذ المال في المجال. نعم. المال الان اخذ المال وسرق كذا وسرق. سرق منه جابه لي. كما قلت لك، اذا كان يخشى من شر يستطيع انه بواسطه انسان ثقه. نعم. والا فيه مشكله حقيقه، يعني بعض الناس ربما يكون اكثر. كما يذكر عن شخص، عن رجلين من اللصوص، رجلين من اللصوص، فقدم أحدهما لما في العراق رأي رجلا من اليهود في العراق قبل مسألة فلسطين، واليهود أصحاب مال، أصحاب مال، فتقدم أحدهما وألقى بوكا، بوك حق الدراهم فيه دينار، فيه دينار، وصاحبه اللص وراء اليهودي يمشي وراه. لما سقط البوك أخذ به اليهودي وقال فلان سقط منك هذا البوك. قالوا تمام عليك، هذا وفاء منك أنك أخبرتني ولم تأخذ. قال لا وش أخذ. فتحه قال هذا ما فيه إلا دينار، لكن بوكي فيه 10 دنانير. قال هذا أخذته من أرض وناديتك. قال لا فيه 10، أخذت يعني 9. قال من يشهد لك؟ الله يشهد لها الرجال، زميلها اللي ورا اليهود اللي يمشي ورا اليهود. نعم. فتشهد؟ قال نعم أشهد، أشهد فيه 10. تنازعوا فذهبوا إلى القاضي، ذهب الثلاثة إلى القاضي، فقال صاحب البوك إنه سقط مني بوكي وأخذه هذا اليهودي وكان فيه 10 دنانير وأخذ 9 وأبقى 1. قال هكذا؟ قال اليهودي أبدا، كلش هو سقط في الأرض وناديته فورا وأعطيته إياه. قال عندي الشهود هذا الشاهد. قال وتحلف معه؟ قال واحلف معه. تعرفونه إذا شهد شاهد وحلف المدعي ها يحكم له. قال اشهد. قال اشهد إن فيه 10 دنانير. قال للمدعي احلف. قال احلف إن فيه 10 دنانير. قال وهذا البوك وش اللي فيه؟ قال ما فيه إلا واحد. قال إذن بوكك مو هذا بوكك، ليس هذا بوكك، رح دوله، هذا بوك يكون عندنا حتى يأتي صاحبه ورح دول بوكك. إيه. الآن ضحك لا حصل له دينار ولا 10 دنانير. هنا القاضي، القاضي الله إنه يعرف القضية عنه أصحاب حياة. المهم خلى البوك عنده وقال يلا انصرف، هذا له بوككم وأنتم دوروه وهذا نخليه عندنا حتى يجي صاحب. وخرج اليهود، اليهود سلم وذولا غريمه. نعم. بعدين سوى وساطة، يقول لي اللي حدثني وهو رجل ثقة، سوى وساطة يا الله حصلوا على أبوكم اللي فيه الدينار. فأقول لي يعني بعض الناس ربما لو جئت تائبا يتهمك، يتهمك ما يفتح. بقينا أخذنا الآن القصاص بالنفس والأموال، بقينا في العرض. العرض إذا إنسان انتهك عرض أخيه